نعم. ذكرنا في الدرس الماضي أن يجوز حمد الله في الصلاة عند حصول. إيش؟ جواز حمد الله عند حصول النعمة في الصلاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. هل مثله إذا إنسان ختم القرآن في الصلاة؟ إذا انتهى من ختم القرآن في الصلاة أن يحمد الله لا بأس بذلك. لا. نعم. يحمد ويطيل الدعاء. ما له داعي يطيل الدعاء. إذا أطال الدعاء انشغل.